مما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا الخطاب لمن ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المعركة عند أحد ولم يكن رأيه في الأول موافقا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الناس متحصنين في المدينة. فهؤلاء كانوا يطلبون القتال، يطلبون الشهادة لما فاتهم من الأجر والفضل يوم بدر، فليس كلهم ثبت بل بعضهم لم يستطع أن يثبت ثم عفى الله عنه. فالله عز وجل يقول ولقد كنتم، أي فيما سبق، تمنون الموت أي أسباب الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. رأيتموه وتنظرون بمعنى واحد، لفظان معناهما واحد، لكن قال حذاق المفسرين المراد المبالغة، نص على ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره، وقاله قبله بعض الأكابر وتبعه عليه بعض المفسرين، وهذا حق. فالله عز وجل يقول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. والآية فيها أن الإنسان لا يدخله الغرور ولا العجب بالنفس ولا يسأل عن الفتن بل يفر منها، فإن ابتلي بها لجأ إلى ربي واعتصم بمولاه وأخذ بالأسباب المنجية. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال نهى أن نستشرفه، أن نذهب إليه، أن نأتيه، لا نتعرض له. فالعاقل لا يتعرض للفتن، لكن إن ابتلي بها سأل الله عز وجل النجاة منها وأظهر لله عز وجل ما وطأه الله عليه ورزقه إياه من القدرة على النجاة من الفتن. لكن لا تطلبها، لا تبتدئها، لا تبحث عنها، لا تبحث عنها، لا ناهية. فالله عز وجل يقول هنا في عتاب يوم إليه إيماء في الآية ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم